يقول أحسن الله إليكم، هل يشترط الطهارة لسجود التلاوة؟ في ذلك خلاف بين أهل العلم، والأظهر والله أعلم أنه لا تشترط. نعم. وكذلك ستر المرأة أو ستر المرأة كما في الصلاة؟ لا، هو الحكم واحد. من يقول إن سجود التلاوة صلاة اشترط فيها شروط الصلاة من الطهارة والستارة، ومن لا يرى ذلك يقول لا، الرجل يصلي ولو لم يكن على طهارة يسجد، وكذلك المرأة تسجد ولو لم تغطي رأسها. نعم.